50 languages. 52. 52. في المتجر. In the department store. In the department store. أنا أذهب إلى المتجر. Shall we go to the department store? Shall we go to the department store? علي أن أتبضع. علي أن أتسوق. I have to go shopping. I have to go shopping. أود شراء الكثير. I want to do a lot of shopping. I want to do a lot of shopping. أين هي اللوازم المكتبية؟ Where are the office supplies? Where are the office supplies? أحتاج إلى مغلفات وورق رسائل. I need envelopes and stationery. I need envelopes and stationery. أحتاج إلى أقلام ناشفة وأقلام تعليم. I need pens and markers. I need pens and markers. أين هي أمتعة البيت؟ أين هي أمتعة الأثاث؟ Where is the furniture? Where is the furniture? أحتاج إلى خزانة ألبسة وخزانة ذات أدراج. I need a cupboard and a chest of drawers. I need a cupboard and a chest of drawers. أحتاج إلى مكتب وخزانة ذات رفوف. I need a desk and a bookshelf. I need a desk and a bookshelf. أين هي الألعاب؟ Where are the toys? Where are the toys? أحتاج إلى دمية ودب من القماش. I need a doll and a teddy bear. I need a doll and a teddy bear. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. I need a football and a chessboard. I need a football and a chessboard. أين هي العدة؟ Where are the tools? Where are the tools? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. I need a hammer and a pair of pliers. I need a hammer and a pair of pliers. أحتاج إلى مثقاب وإلى مفك براغي. I need a drill and a screwdriver. I need a drill and a screwdriver. أين هي المجوهرات؟ Where is the jewelry department? Where is the jewelry department? أحتاج إلى سلسلة وإلى سوار. I need a chain and a bracelet. I need a chain and a bracelet. أحتاج إلى خاتم وإلى أقراط. I need a ring and earrings. I need a ring and earrings.